بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: بما أن التمحيص يقتضي الاختبارات التي لا يطيقها إلا من امتحنت قلوبهم للإيمان، فقد حوى القرآن الكريم ذلك حتى لا يفوز به إلا الصادقون. هذه الحكمة تبين سنة من سنن الله تعالى مع عباده لتربيتهم وتصحيح مسيرتهم وتزكيتهم وتهذيبهم وترقيتهم من مقتضيات رب العالمين، كونه رب العالمين. فهذه الحكمة تبين ذلك، يعني التمحيص هو مثل الاختبارات التي يختبر بها التلاميذ في المراحل المختلفة ليميز الناجحون عن الراسبين. طبعا هنا الراسبون عندما يميزون ليس المراد به إخصاؤهم، وإنما المراد به وضع اختبارات أخرى أو تكوين آخر أو اختيار المحال المناسب له، يعني الفائزون طبعا بالمراتب المختلفة. فهكذا الله تعالى يختبر عباده لله مثل الأعلى باعتباره رب العالمين. رب العالمين قلنا من معانيها يعني كأنه أستاذ العالمين ومعلم العالمين والذي يرفعهم ويربيهم وينميهم ويزكيهم ويرقيهم إلى آخره. وبالتالي يعني من رحمته بهم أنه يستعمل معهم كل الوسائل التي تتيح لهم هذا الترقي. فلذلك الاختبار ضروري، حتى المريض مثلا عندما يعالج يعني ويستعمل دواء بعد مدة قد يحتاج إلى الذهاب إلى الرقابة للطبيب واستعمال تحاليل لرؤية مدى جدوى الدواء معه. فطبعا هذه حتى نبين أن هذه الاختبارات ليست مضرة للإنسان، هي في مصلحة له. ولذلك يعني الفتنة، يعني بعضهم استعاذ من الفتنة فقيل له: لا يعني لا تستعذ من الفتنة، استعذ من الفتنة التي تضلك، أما الفتنة التي تنجح فيها فهي مثل المسابقة التي شخص يشارك في المسابقة فينجح في هذه المسابقة فيترقى سواء في وظيفته أو بشهادته إلى آخره. هل يستعيذ شخص من امتحانات يقول: يا ربي أعوذ بك أن أدخل مسابقات أو أدخل امتحانات؟ طبعا لا يستعيذ. المؤمن يقول: بإذن الله أنا لها وسيعين الله تعالى على اجتيازها. ولذلك الله تعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه مر باختبارات فلما نجح بها جميعا رفعه الله تعالى إلى مقام رفيع، مقام الإمامة، بحيث أصبح قدوة للناس وقدوة للمسلمين في كل العصور. الله تعالى حثنا عليه على اتباعه واتباع ملته، طبعا ملته هي ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. فطبعا هنا لا تنافي بين الأنبياء، البعض عندما نذكر إبراهيم أو نذكر المسيح أو نذكر الرسول فيتصور أن هناك صراع بينهم مثل الصراع في الدنيا، ليس ذلك. عندما نقول رسول إبراهيم أو نقول موسى عليه السلام أو نقول المسيح عليه السلام كلهم شيء واحد، يعني كلهم شموس الهداية، كلهم دلائل أشعة نور صافية، وليس هناك ذلك التنافس الذي نجده طبعا مع أهل الدنيا. فإذن الله تعالى يختبر عباده والاختبارات موجودة في القرآن الكريم، سنشرح ذلك. الله تعالى أن هذه الحكمة ربما تشير إلى أمرين لابد من ذكر كليهما. الأول هو كون الله تعالى يفتن عباده أو يختبرهم، والثاني هي وجود هذا الاختبار في القرآن الكريم. وطبعا هذا سيحل لنا الكثير من المعضلات، يعني هناك الآيات التي وقع الناس في الفتنة بسببها في الحقيقة هم سقطوا في الامتحان ولم يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه النصوص. ولو أنهم أعملوا عقولهم ورجعوا إلى الطرق التي المنهجية في التعامل مع القرآن الكريم لما وقعوا في هذه الفتنة. الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني الله تعالى يحذر: انتظروا أيها العباد، طبعا يحذر المسلمين في كل العصور أنه ستأتيكم فتنة. أنتم الآن تقولون: نحن مؤمنين، نحن مؤمنون ونحن مسلمون ونحن ربما متقون. فهذه الكلمة ليست سهلة، يمكن لأي شخص أن يقولها، لكن بالنسبة للتطبيق ستتعرضون لاختبارات ترتبط بكل شيء، ونجاحكم فيها هو الذي يضمن لكم تحقيق كلامكم أنكم حقيقة نجحتم. ولهذا قلنا في الحكمة: إلا من امتحنت قلوبهم للإيمان. امتحنت يعني مرت على الامتحان فنجحت في ذلك الامتحان. إذا لم تنجح فالله تعالى تبين: واعلموا أن الله شديد العقاب. والآية تقول لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تصيب حتى الصالحين ليس فقط الظالمين، لكل إنسان الفتنة المرتبطة به. ولهذا نجد أن بعض الصالحين انحرف، الله تعالى يقرأ ذلك عن بلعم بن بعورة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كذلك الله تعالى يذكر يعني في الآية الأخرى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. لعل هذا الأمر الذي تنتظرونه وتفعلونه هو فتنة لكم، اختبار لكم. وبالتالي كل شخص يعني يوضع فيه قضية، يوضع فيها الإنسان سواء قضية عملية أو قضية علمية، قضية فكرية أو غيرها، يقول لعل هذا الأمر فتنة لي، لعله اختبار لي، وهي حقيقة. يعني كل شيء يختبر الله تعالى به عباده حتى يميزه، كما قالت ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير، الله تعالى يختبر عباده. شخص يقول أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا أعبد الله، فهنا يأتيه الخير فيطمئن، يقول الحمد لله الإسلام فيه خير وبركة، وأنا منذ بدأت الصلاة والرزق يعني يتنزل علي. لكن إن أصابته فتنة، الله تعالى هنا قد يأخذ اختبار، قد يمرض، قد تصيبه آفة في ماله، فهنا ماذا يفعل؟ إن كان صادق الإيمان استمر، يقول هذا اختبار إلهي وهذه فتنة لأمحص هل أنا من الثابتين أم من غير الثابتين. لكن إذا فشل الله تعالى يقول وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعني هذا الذي أصاب بعد أن أصابته فتنة ترك الدين أو صار في شك من أمر الدين، فهنا هذا الشخص خسر الدنيا والآخرة. مثل بعض مثلا تذكر له الإسلام، ما شاء الله إسلام جميل، قضايا كثيرة جدا، وتقنعه بالله بإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان بالقرآن الكريم وبالحقائق، ثم تأتي قضية بسيطة مثلا قضايا موجودة في كل شريعة من الشرع هو لم يفهمها بعد، ولكن مباشرة مثلا شخص الحجاب مثلا بعض مثلا الحجاب هذا تعنت، ولكن أنت فهمت سابقا لأن الدين مبني على أسس عقلية وكذا، أنت الآن لم ترقى إلى فهم مثلا هذه المسألة، ولكن يعني حاول أن ترقى بعقلك إلى معناها تربط بين هذا وهذا. مثل الدواء، الدواء كما ذكرنا فيه منفعة وفيه نوع من المرارة، المرارة تلك لابد أن تكون في الدواء. فكذلك تلك الشريعة إذا كانت تلك الشريعة لم تتناسب معك أو مع مزاجك فأنت سلم لربك. فلذلك قال خسر الدنيا والآخرة، إذن هنا الفتنة ضرورية. لهذا الله تعالى يذكر أن البشر يعني كونهم كان يمكن لله تعالى يجعل الأنبياء بصفة خاصة بحيث لا يأكلون ولا يشربون، ولكن لم يفعل ذلك. لماذا؟ حتى يكونوا فتنة، حتى يكونوا يراهم البشر كما يرون سائر الناس. وإلا لو أن كل نبي يأتي لا يمشي في الأسواق ولا يأكل ولا يشرب ويكون له القوة بحيث كل شخص يقترب منه يسعق أو كذا لكان كل الناس آمن، ولكن كان الأنبياء كسائر الناس، منهم حتى من قتل ومن أوذي. رسول الله صلى الله عليه وآله كسرت رباعيته وكان يرمى بالحجارة وإلى آخر، حتى يكون ذلك فتنة. وما أرسلنا تعالى يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني هذه يعني الفتنة الغرض منها التمحيص، وإلا لو كان النبي كما قلنا بصفة معينة لكان كل الناس حتى المنحرفون منهم يتبعونه، ولكن عندما يكون بتلك الصفة هنا لا يتبعه إلا الصادقون. الغرض من الفتنة هو تمييز الصادقين من الكاذبين، الطيب من الخبيث. الله تعالى كذلك يذكر أنه أرسل الناقة لثمود لأجل فتنة، إن مرسل الناقة فتنة لهم، هي آية ولكن في نفس الوقت فتنة، أنتم طلبتم شيء معجزا، ها هي المعجزة. فهنا محص، هناك من تقبل وهناك من رفض. ولذلك عنصر الاختبار مهم جدا في كل آيات الأنبياء، يعني كل الأنبياء ذكرت لهم. الله تعالى يقول مثلا في القرآن الكريم أدار على شجرة الزقوم، عندما قيل لهم هناك شجرة في جهنم وجهنم فيها النار فصار فتنة لهم، صاروا يسخرون كيف ينبت الشجر في النار والنار تحرق الشجر، فهنا صار فتنة له، مع أنهم إذا آمنوا بقدرة الله فقدرة الله لا حدود لها، الله تعالى ينبت الشجر في أي محل. وبالتالي يمكن أن يخلق شجرا لا تضره النار، مثل ما فعل مع إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه. وبالتالي هؤلاء فتنوا بهذا الشيء البسيط. الله تعالى يقول: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. يعني هذه الشجرة فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. ثم قرر: هذه الشجرة توجد في جهنم، بل تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهكذا ذكر تعالى فتنة عندما ذكر لهم أن الجنود الملائكة الذين يعني مكلفون بجهنم 19، فصاروا يسخرون للمشركين، قالوا: ما داموا 19 فسنجتمع عليه، نحن كثير، كل 10 أو كل 20 أو كل 100 أو كل 1000 يجتمعون على ملك من الملائكة، وبالتالي يهزمون الملائكة. والله تعالى ذكر أن ذكر الرقم 19 من باب الفتنة، يعني كان يمكن القرآن الكريم أن لا يذكر كلمة 19، كان يمكن أن يقول: هناك ملائكة يعذبون أو يتكفلون بأهل جهنم، لكنه ذكر 19 حتى يمتحنوا. يعني هؤلاء بدل أن يلتفتوا للعقاب التفتوا إلى رقم 19. كذلك عندما التفتوا للشجرة لم يلتفتوا للعذاب، أن هذه شجرة الزقوم وكيف صفتها، بل التفتوا إلى ذلك العنصر، توهموا أنه ذكاء منهم، وتوهموا أن ذلك إشكال. البعض يصيغ بطريقة فلسفية: النار تحرق كل شيء، وهذه شجرة، وشجرة عادة تحرق، فكيف هنا يأتي إشكال وكأنه فيلسوفين، فكيف يمكن لشجرة؟ ويقول في الأخير بالحكم مباشرة: هذا دليل الكذب، لأن لا يمكن للشجرة أن تبقى في النار. هو لا يعلم أن هذا حكم اعتيادي نحن اعتدناه فقط، ولكن يمكن عقلا أن تنمت الشجرة في أي محل، إذا كان في الشجرة خصائص معينة، أو كان حذفت من النار خصائص معينة. النار الآن يمكن أن لا تحرق الحديد، طبعا لا تحرق الحديد، يبقى تضعه في النار فيبقى، لكن بالنسبة حتى لو صهر أو تغير، لكن بالنسبة لي الشجر فكذا، يعني يمكن عقلا أشياء كثيرة جدا، الذي صنع صمم هذا الكون في قدرته كل شيء، لكنهم لم يلتفتوا لهذا الأمر. لذلك الله تعالى يذكر أن هذه الأمور فتنة لهم. الله تعالى يقول: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ثم قال بعدها: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم، يعني عدد هؤلاء الملائكة، إلا فتنة للذين كفروا. ثم بينا كيف يكون التمحيص، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن أوتوا الكتاب في كتبهم هذا المعنى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هنا الفرق بين المؤمنين، بين الطيبين الصادقين المخلصين، هؤلاء عندما تعرض لهم الفتن تزيدهم إيمانا وتزيدهم يقينا في الله تعالى، ويعلمون أن هذه فتنة، وبالتالي يسلمون لله تعالى بخلاف غيره. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض. هنا القرآن لم يقل الذين في قلوبهم مرض، ليس مرض من الكفار، هم مسلمون، ولكن لم يكن الإيمان سليما في قلوبهم، يعني مرضى، يعني إيمانهم فيه مرض، يعني شخص مثلا به حمى، به مرض، وبالتالي هذا يمنعه من تقبل الإيمان بصفته الصحيحة. والكافرون ماذا أراد الله بهذا المثل، يشكلون على الله، يقول: كيف يعني، لماذا جئتنا ب19 إلى آخره. ثم قالت: كذلك يذل الله من يشاء ويهدي. هنا الإضلال هنا بمعنى ماذا؟ ليس بمعنى الله تعالى أن شخص يريد يرغب في الهداية والله تعالى يذله، لا، أن الله تعالى وضع له كما يقال ما يدل، ما يختبره به، أن هذا الاختبار هو الذي ضل، وهو الذي اختار هذا السلم، كان يمكنه أن يسلم لله تعالى، فإذا لم يسلم هو الذي اختار الضلال. وبالتالي ما يعني مثل ما الأستاذ مثلا حتى يختبر تلاميذه يعطيهم السؤال فيه إشكال أو فيه كما يقال مطبات معينة، بحيث لا يستطيع أن يتجاوزها، أو عقبات لا يستطيع أن يتجاوزها إلا الذكياء، حتى يميز، لأنه لو جعل السؤال سهلا لنجح الجميع. فمعنى يظلوا يعني يوفر لهم سبيل، أن حتى الأساتذة يضعون أسئلة فالطالب يقول: لم نفهم السؤال كان كذا، فيقال: لو تأملت جيدا لفهمت الجواب. فإذن هنا هذا معنى يذل الله من يشاء. وهكذا الله تعالى يذكر أنه وضع في القرآن الكريم فتنة كذلك، يقول: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى هنا بمعنى قرأ، وبمعنى لها معاني متعددة، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يعني طبعا هذه الآية فيها كلام كثير ربما نتكلم عنها في محل آخر، لكن الشاهد هنا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له الذي قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يعني الله تعالى يجعل في القرآن الكريم آيات كما جعل في كل كتب المقدسة آيات، هذه الآيات يمكن للشيطان أن يؤولها أن يتدخل بوساوسه في النفوس المريضة في القلوب المريضة ليجعلها تفهم تلك الآيات على وفق مزاجها، وهنا طبعا هذه الآية هي داعينا إلى هذه الحكمة. فهذه الحكمة الآيات الكريمة يعني آيات واضحة عند المؤمنين واضحة سليمة لا ضرر بها وتزيدهم إيمانا ومثل سائر القرآن الكريم، لكن عند آخرين تكون فتنة له بحيث بدل أن يهتدوا بها إلى الله يضلون عن الله، بدل أن يهتدوا إلى القيم الرافعة يضلون عن القيم الرافعة. وبالتالي هذه الحكمة تبين القرآن الكريم كله محكم، لكن هذه الآيات تسمى متشابهات، هذه التي عندما يقرأها الشخص تحصل له، طبعا عندما يقرأها الراسخون في العلم المسلمون لله المؤمنون لا يجدون فيها أي مشكلة، لكن عند آخرين تثير لديهم زوابع من الشبهات والإشكالات وغيرها. لماذا؟ لأن في طبعا إشكال ليس فيها، وإنما لأن في قلوبهم مرض. طبعا هذه الشبهات التي أشار إليها قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الغرض من المتشابهات هي هذا الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني بدل أن يلجأوا إلى المحكم يلجأون إلى المتشابه. أنا حتى آتي بمثال بسيط شخص أن يقرب لهذا الأمر، شخص كريم كل من يقصده مريض يعالجه، يقصده مثلا طالب علم يعينه في طلب علمه، يقصده فقير يسد حاجته وهكذا، يعني ثم يأتيه اختبارا، ثم يأتيه شخص مثلا ظاهر عليه شاب مثلا ظاهر عليه الفقر والحاجة، عندما يطلب منه شيء لا يعطيه، يقول اذهب أنا لا أتصدق عليه. فالصادق ماذا يفعلون؟ يقول هذا الكريم الذي تصدق على الفقير والمريض والعاجز وأعان الجميع لابد أن تكون له حكمة في منعه ماله عن هذا الشخص، وبالتالي حكمة لا ندريها. شخص آخر منه يقول لا، يحاول أن يبحث عن تلك الحكمة، يقول ربما هذا الشخص يعني عندما منعه الغرض منه أن يوجهه للعمل أو أن يوجهه لطرق أخرى بحيث لا يبقى شحاذ المتسول. هذا الصادق طبعا يبحث، لكن الذي في قلبه مرض ماذا يقول؟ يترك كل تلك ذلك الكرم الذي تكرم به ويذهب إلى تلك الصفحة ويقتصر، هذا بخيل، ثم يحكم عليه بالبخل كما قالت يد الله مغلولة الكفار. لماذا؟ لأنهم تركوا كل المحكمات وذهبوا إلى هذا الأمر، مثل ما يفعل بعض الفلاسفة فيما يسمى بنظرية الشر. الله تعالى خلق كل شيء جميلا وطيبا ويعيشون حياة الغد، ثم ماذا؟ يشكلون على كون الإنسان يمرض، قالوا إذا كان هذا إلها فلماذا يمرض البشر ولماذا يموت ولماذا يحصل البشر ولماذا يحصل هذه الأمور، فتركوا يعني الهدايا الكثيرة الإلهية وذهبوا إلى هذه الأمور. فهذا فتنة الله، ولهذا الله تعالى أخبر أنه لا ينجح في هذا الاختبار إلا الراسخون في العلم، ليس لهم العلم السطحي، لأن أصحاب العلم السطحي يتصورون أنهم فلاسفة فيضعون إشكالات وهي ليست إشكالات الحقيقة. وبالتالي هذه الآيات تنبه هذا الأمر أن القرآن الكريم يحوي هذا المعنى، يعني الله تعالى لم يعني كان في إمكان أن الله تعالى أن يضع القرآن الكريم كله بصورة بحيث كل النفوس يعني تسلم له طريقة تلقائية، ولكن في ذلك هنا يستوي كل الناس الراسخون في العلم وغير الراسخين في العلم، يستوي الطيبون مع الخبيث مع الطيب مع الخبيث. لو كانت كل شريعة الله كلها يعني ليس فيها أي عناء وليس فيها أي مشقة في بعض الأمور لكان كل الناس يتبعون الشريعة، ولكن الشريعة وضعت فيها بعض التكاليف ربما الشاقة التي، لأن الصيام مثلا الصيام عند الناس بسيط لكن عند آخرين ثقيل جدا، فهنا حتى يميزوا الصلاة والسجود مثلا البعض يثقل عليهم السجود، فبالتالي هذه التكاليف كلها فتنة للتمحيص. وطبعا هنا للأسف وقع في التاريخ الإسلامي ما أثار مثلا الالهيات، سنتكلم عن هذا في محل اخر. الالهيات مثلا تركوا كل الايات المحكمه، ليس كمثله شيء، وتنزيه الله تعالى وتقديس الله تعالى، وذهبوا الى ايات كلمات ايات متشابهه. مثلا ذهبوا الى يد الله فوق ايديهم، فتصوروا ان لله يد، ويد حقيقيه ولها اصابع ولها انامل، هذا الى اخره. كذلك الله تعالى يذكر في الانبياء، يذكر عن رسول الله زوجات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وبعض الاحكام المرتبطه بهذا. فالبعض اذا ترك كل شيء، رسول الله الكريم الحليم الرحيم، وذهبوا كيف يكون له زوجات متعددات، وكيف يكون عددهن اكبر منا، مع علمهم ان رسول الله قضى حياته مع زوجه واحده، وفي الفتره التي تزوج فيها نساء متعددات. يعني امر عجيب جدا، شخص معه نساء يعني ربما شابات، وفي نفس الوقت عجوز كبيره جدا مثل سوده مثلا، ومع ذلك يعني كان شيء عادي. العادة في الناس أنه لو كان غرضه الزواج المجرد لا احتفظ عليه، لا يمكن أن يبقى عجوزا معه في زوجاته، ولكن كانت كذلك، كل النساء كانوا مختلفات من قبائل متعددة. فالغرض إذن هنا العاقل يفهم أن الأمر شيء آخر، ربما لا يفهمه، لا حرج أن لا يفهمه، ليس بالضرورة أن نفهم كل شيء، ولكن نفهم أن الأمر مسألة خارج يعني داخل، تدخل في سياق القيم التي نجهل، القيم الرافعة والأخلاق النبوية التي نعرفها. وهكذا في الأحكام الكثيرة جدا، يعني المؤمن ينطلق من التسليم لله تعالى، ثم يبحث بعد ذلك، لا حرج أن يبحث عن الحكمة من هذا الأمر، ولكن مع التسليم، بخلاف الذي في قلبه مرض ينطلق من الإعراض ومن الاعتراض، وهنا الخطورة. لما نعترض على الله هذا شيء خطير جدا، لكن عندما نسلم لله تعالى ونسأل الله تعالى أن يعلمنا، أن يفهمنا، أن يبين لنا الحكمة، شيء آخر. بل بالعكس، المؤمن الراسخ في العلم يعلم أن هناك حكم جميلة جدا، ويتشوق لمعرفتها، ليس من باب الاعتراض، بل من باب الذي فعله إبراهيم عليه السلام عندما قال، طلب من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إذن هذا الأمر من هذا الباب. طبعا هذا أحيانا بعض الناس يجري هذا الاختبار مع الناس، مثلا يظهر عند الناس بصورة معينة فيحاول أن يظهر لهم بصورة أخرى ليرى موقفهم، فإذا تبدل موقفهم يعلم أن هؤلاء ليسوا صادقين، لكن إن بقي موقفهم ثابتا يعلم أنهم صادقون. إذن الصدق هنا عندما تأتي الناس دائما بصورة التي يحبونها، هنا الناس كلهم يرغبون، لكن عندما تأتي بصورة أخرى هي حقيقة وتمثل الحقيقة ولكنهم قد لا يرغبون فيها، فهنا طبعا يكون الاختبار، لأن هؤلاء ربما في الحالة الأولى هم فقط لأنهم تناسبوا معك، لكن في الحالة الثانية يعني من دلائل صدقهم أنهم يعني حتى لو خالف ذلك مزاجهم، ولكن يعلمون أن ذلك. وهنا يأتي التمحيص حتى في العلاقات، أحيانا بعض الناس يعني يكون مع صديق، مع شخص لمدة طويلة، لمجرد اختلافه معه في فكرة معينة يتركه، فهذا دليل على أن تلك الصداقة لم تكن مبنية على أساس صحيح، ولكن لو بنيت على أساس صحيح لاستمرت العلاقة حتى لو حصل الخلاف الفكرة. وبالتالي هنا كان ذلك الشخص كأنه يمتهن الآخر، يقول له أنت اتبعني وإلا لن أصادقك، لكن لو كان صادقا يقول أنا أتبع صديقي، له الحرية في أن يختار ما يشاء من الأفكار، وأنا لا أفرض عليه أي شيء، وأنا أسلم له، وربما أنا الذي لم أفهم تلك الفكرة التي وصل إليها. بهذه الطريقة يبقى الانسجام والعلاقة، هكذا العلاقة مع الله. البعض يقطع علاقته مع الله لمجرد آية قرآنية يقرأها لم يفهمها، ولعقله بعد لم يصل إلى مرحلة الفهم لها، فمباشرة يقاطع القرآن الكريم. ولا يكتفي بذلك، بل البعض يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي وينظر، انظروا الآية هذه ماذا تقول، انظروا، مثل ما وقع في الإلحاد والحدثيين الذين تركوا كل القرآن الكريم وذهبوا، مثل بعض الحدثيين سمعت في بعض المؤتمرات يقول في سورة النساء، الآية من سورة النساء كلها حكم وقيم، قال في السورة التي تأمر بضرب النساء، إذن هنا لم يفهم القرآن الكريم، هذا حجب فاضربوهن، لم يفهم معنى اضربوهن وما غرض من الضرب وكيف ذلك. لكن لو سلم لله تعالى وقال الله تعالى الرحيم عندما قال هذا المعنى، هذا معنى عميق نحاول أن نبحث عنه، إما أن نفهم معنى الضرب، أو نفهم كيف يكون، أو نفهم لماذا، أو نفهم أثاره النفسية، أو نفهم أثاره الاجتماعية ونحو ذلك، وهنا يصل. لكن عندما يبدأ بالاعتراض هنا اتركه الله تعالى، هذا في قلبه مرض. وفي نفس الوقت كما قلنا يقارن هذا الأمر بغيره، يعني عندما مثلا أتعامل مع أستاذ أرى أستاذ مهتم بالطلبة يدرسه إلى آخره، ثم في يوم من الأيام آتي وأجده مثلا قد يعاقب طالبا، فلماذا يذهب كل ما كان سابقا؟ لا، يبقى ما كان سابقا، وأقول هذا الأستاذ لم يفعل هذا الأمر إلا من باب الرحمة، لكن كيف هي؟ لا أدري، لا أدري كيف، يعني لا أدري، ليس بالضرورة أن أدري، ولكن أنا مسلم أن هذا الشخص الرحيم، هذا الحنون، هذا اللطيف، هذا الذي تخرج على يديه آلاف الأساتذة، هذا لا يمكن أن يفعل تصرفا غير متوافق مع الأخلاق أو القيم. والحمد لله رب العالمين.